بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، يقول في المختصر الصغير: فصل. فروض الصلاة 17. فروض الصلاة، الفروض جمع فرض كما سبق أن علمنا، والفرض في اللغة من التقدير ويأتي من الوجوب، فرضه أوجبه، فرضه قدره، وله معاني أخرى. والفرض في الاصطلاح والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمراد هنا الفروض الأركان. قال: 17، عدها 17، وبعضهم يعدها 13، وبعضهم يعدها 14، وبعضهم يعدها غير ذلك. وربما جعلوها 18. وأساس الخلاف، الأساس، هناك أشياء تؤثر في هذا العد، لسنا بصدد بيانها، لكن الأساس هو الطمأنينة. الطمأنينة هل هي ركن بحاله، أو هي هيئة من الركن وشرط في الركن؟ فمن جعل الطمأنينة هيئة وشرطا في الركن لم يعدها، واكتفى بذكر الأركان الأربعة التي تشترط فيها الطمأنينة: الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. يكتفي بذكرها عن ذكر الطمأنينة، ومن عد الطمأنينة ركنا بحالها كررها 4 مرات، إذا حذفناها صارت 13، وهو المعتمد الأكثر دقة أنها هيئة وشرط في الركن. وإذا عددناها ستزيد على 13 4، أو أجملناها وجعلناها شرطا واحدا ستكون الأركان 14. هذا أحد المؤثرات الأساسية في عد الأركان، في عد الأركان. الأمر هين، فالطمأنينة مطلوبة طلبا ضروريا، فلا بأس بذكرها سواء ذكرناها منفصلة أو ذكرناها مع الركن، لأنها من أصل الركن. قال: فروض الصلاة 17. إذن الرملي، أو بالأحق والأصح بافضل، عدت الأركان 17. قال: الأول النية. هذا أول الأركان، وعرفنا معنى النية لغة واصطلاحا، قلنا معناها لغة القصد، نظرك الله بشيء قصدك، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. والدليل على ركنية النية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، الأعمال عموم، والمراد الأعمال المشروعة، المراد الأعمال المشروعة بالنيات، وليس الأعمال غير المشروعة. إذا كانوا غير مشروع فهو غير مشروع، لن تصحيحه النية. إيش رأيكم؟ واحد يسرق بنية حسنة، يسرق بنية حسنة، يقصد أن يسرق ليعطي الفقراء والمساكين ليتصدق، أو تزني بنية حسنة، كما إيش قال الشاعر؟ يا آخره البث الثاني، لكن ويل لا تزني ولا تتصدقي، كمطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. يعني واحد حرمة قائمة على أيتام ما شاء الله تزني وتكسب الأموال عشان تتفلية أيتام. لا أبغى ناس تزنين ولا تكفي الأيتام. كمطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. فالأعمال الفاسدة فاسدة، والأعمال الباطلة باطلة، والأعمال غير مشروعة غير مشروعة. لا تقولي نيتي زينة، أنا نيتي زينة، نيتي زينة في نظر إلى النساء، يمكن تفكر في مخلوقات الله. يعني إنما الأعمال بالنيات في الأعمال المشروعة، صح؟ إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها وليس وجودها، لأنها ليست مرتبطة، ليس وجودها مرتبطا بالنية ولا موقوفا عن النية. إذن النية ركن، وعندما نقول النية ركن كما ذكرنا من قبل، الركن هو شيء لازم لا يلزم، لا يكون موجودا قبل الفعل ولا يستمر مع الفعل. الركن شيء لازم لا يكون موجودا قبل الفعل ولا يستمر مع الفعل إلى منتهى. وعلى هذا الأساس النية لها محل. إذا قلت ركن إذن أين محلها؟ أين وقتها؟ لها محل مع التكبير، محلها مع التكبير، محلها كما ذكرنا في الوضوء، النية محلها عند غسل الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه، محلها في الغسل عند غسل أول جزء من البدن، هنا في الصلاة محلها مع تكبيرة الإحرام. النية يكون تكبيرة الإحرام، النية مع تكبيرة الإحرام، النية حاضرة. وليس صحيحا أن يأتي الإنسان بنية من قلب من داره، يقول أنا ناوي العصر من البيت، ثم ينسى ويخرج ويلتهي ويتكلم مع أصحابه حتى يقف في الصف، ثم الله أكبر، وبعد ما يضع يده اليمنى على اليسرى إذا به في خاطره يقول إيش من صلاة الحين؟ صلاة الظهر ولا عصر؟ ما عاد داري. ولو طال الزمن يؤثر وتبطل الصلاة إذا ما درى بالتكبير بالنية. فينبغي على المسلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يستحضر النية، أن يستحضر بقلبه أنه يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو قبلية الظهر أو بعدية الظهر ونحو ذلك. لا من الاستحضار النية، نحن لم نوجب عليه ولم نستحب له اللفظ، لأن اللفظ ليس بسنة وليس بمطلوب. القول بأن التلفظ بالنية سنة ومستحب ليس بصحيح، لكن التلفظ بالنية في النية بالقلب ركن، لا إفراط ولا تفريط، لا نفرط في الركن. ونسمي العزم نية، العزم الذي عزمناه من قبل، أنا من الآن إن شاء الله إذا أحياني الله بعد 50 سنة أصلي العصر، يعني خلاص الحين قلني ناوي عميني يعني. هذا عزم، عزم يعني مو من قبل ساعة أو قبل نص ساعة، لا من الآن عازم على ما بعد 50 سنة إذا إن شاء الله. إذا لابد أن نستحضر النية بقلوبنا عند العمل عند الصلاة، حتى يحضر الإنسان ويحضر قلبه للصلاة ولملكات الله عز وجل. ينبغي أن ننتبه لهذا وأن ننبه عليه، لا إفراط ولا تفريط. وهو يعني نقول أن التلفظ بالنية بدعة وبعد ذلك نترك الأصل الركن، هذا مشكلة مصيبة. طيب، إذن الأول النية، وبعض الأئمة يعد النية شرطا، وعند الحنابلة يعدون النية شرطا عند الجمهور ربما. ثم ذكر عليه رحمة الله مسألة مراتب النية، مسألة تتعلق بالنية، مراتب النية. قال: فإن كانت الصلاة فرضا وجب قصد فعلها وتعيينها، ونية الفرضية من البالغ، وإن كانت نافلة مؤقتة كالوتر أو ذات سبب كالكسوف وجب قصد فعلها وتعيينها، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد فعلها فقط. هذه ثلاث مراتب النية للنية: مرتبة النية في الفرض، ومرتبة النية في الصلاة النافلة المؤقتة ذات السبب، ومرتبة النية في النافلة المطلقة. عندنا ثلاث مراتب: صلاة مفروضة على مرتبة رقم واحد، المرتبة الثانية صلاة سنة مؤقتة أو ذات سبب، والمرتبة الثالثة صلاة نافلة مطلقة. فإذا بدأنا بالمراتب، نحن الآن بدأنا بالمراتب كما بدأ بها تنازليا من الأعلى إلى الأدنى، وإذا بدأنا بها تصاعدية من الأدنى إلى الأسفل سنبدأ، من أجل أن نعرف الزيادة، سنبدأ بالصلاة النافلة المطلقة. النافلة المطلقة يكفي فيها قصد الفعل فقط، قصد الفعل فقط، يعني الصلاة الفعل هو إيش؟ الصلاة، قصد الفعل فقط، يعني تنوي أن تصلي، أصلي لله، أصلي ولله هذا في القلب، حتى ما يلزم اللفظ إضافة لله، أصلي الفعل، أصلي قصد الفعل، هذا الدرجة الدنيا، المرتبة الثالثة في الكتاب. المرتبة الأعلى منها إذا كانت الصلاة سنة مؤقتة أو محددة يعني معينة أو ذات سبب كالرواتب والوتر وصلاة العيد العيدين، فهذه تحتاج إلى إضافة إلى قصد الفعل التعيين، تحتاج إلى شيئين: قصد الفعل والتعيين. قصد الفعل يصلي، والتعيين قبلية الظهر، بعدية الظهر، صلاة الأضحى، صلاة الفطر، وصلاة الوتر، أصلي صلاة الوتر، أصلي قبلية الظهر، أصلي، هذا كله في القلب، مرتبة ثانية. ثم المرتبة الثالثة الأعلى إذا كانت الصلاة فرض، إذا كانت الصلاة من الفروض، يحتاج إلى ثلاث أشياء: قصد الفعل والتعيين والفرضية، ثلاثة أشياء. نعود إلى كلام الشيخ، لأنه طبعا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، هذا في أصل الفعل، وإنما لكل امرئ ما نوى في التعيين، في التعيين. ومن التعيين الفرضية. قال: فإن كانت الصلاة فرضا، هذه المرتبة الأولى، هذه المرتبة الأولى الأعلى، يحتاج فيها إلى ثلاثة أشياء. قال: وجب قصد فعلها، قصد فعلها، هذا الفعل أصلي، واحد. اثنين: وتعيينها، أن يعينها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، تعيينها، أو صلاة جنازة. ونية الفرضية ثالثا، ونية الفرضية المطلوب الثالث في هذه المرتبة، ونية الفرضية أي فرضا. فإذا جمعها يقول إيش؟ في الظهر مثلا أصلي الظهر فرضا، أصلي صلاة الظهر فرضا في قلبه، أصلي العصر فرضا، أصلي المغرب فرضا، ها، أو فرض المغرب، فرض العصر، فرض الظهر. هذا ثلاثة أشياء في نية الفرض. وقول الشارح أو قول الماتن: الفرضية من البالغ، خلاف المعتمد، القيد هذا يعني. الجزئية الثالثة، المطلوب الثالث هو الفرضية. هل المطلوب من الفرضية عندما يصلي الظهر إما أن يكون بالغا أو صبيا المصلي؟ فهل أما بالنسبة للبالغ فباتفاق لازم يأتي بالثلاث الدرجات، الدرجات أو المطلوبات في هذه المرتبة. لكن اختلفوا في الصبي، الصبي يصلي الظهر، ينوي صلاة الظهر، هل ينوي الفرضية؟ سينوي ايش؟ الفعل والتعيين. فهل يلزمه نية الفرضية؟ المعتمد نعم، ابن حجر الهيثمي نعم كذلك، وأما الرملي فقال لا، ما يلزمه، يعني على كلام بافضل. كما قال هنا بافضل الرملي: بخلاف الصبي فلا يشترط في حقه على الراجح. قلنا الراجح والمعتمد أنه يشترط في حقه، يشترط في حقه، هذا أيوة يشترط في حقه. إذن هذا قوله من البالغ على خلاف المعتمد. نحن عندنا المعتمد في الحضرموت وفي الحجاز ما يختاره ابن حجر الهيثمي. قال: وإن كانت المرتبة الثانية، وإن كانت نافلة مؤقتة، مرتبة ثانية مثالها مؤقتة يعني معينة، كالوتر أو ذات سبب، مثالها قال كالكسوف. ما هو المطلوب في هذه المرتبة؟ شيئان. قال: وجب قصد فعلها، هذا هو الشيء الأول، وتعيينها، تعيينها أي وترا أو كسوفا أو نحو ذلك. المرتبة الثالثة قال: وإن كانت نافلة مطلقة، مطلقة يعني بدون قيد، هي مقيدة. عندما نقول عين نافلة ذات سبب قيدناها، عندما نقول نافلة مؤقتة قيدناها، عندما نقول نافلة مطلقة بلا قيد لله، صلاة لله غير مقيدة. فما المطلوب؟ شيء واحد، وجب قصد فعلها فقط. ها؟ فعلها صلاة، أصلي، أصلي. ها؟ هو إيش نتكلم عن النية الآن؟ نحن الآن نتكلم عن نية، ينوي بقلبه وصلي. أنا أتكلم عن النية، أقول نفرض عليه النية أن ينوي يصلي. كيف وين ذهبت؟ لا سمعني قبل، لكن الحين طش سمعت كلامي قبل. إيش قلنا؟ ها؟ لا أصلي. أصلي إيش معناها؟ إيش عم أقول أصلي؟ إيش مشي؟ إيش مطلوب في صيمة أصلي هذا؟ إيش معناها؟ ها؟ أن يقصد؟ إيش يسمونه؟ نية. الآن هات السؤال حقك. أيوة. إذن عندما أقول لك أنا أصلي أي نية، ينوي أن الصلاة، ينوي الصلاة. طيب إذن هذه الأشياء المطلوبة في يعني أشياء ثانية يعني تكون في نية الإنسان. أصلي لله، يسمونها الإضافة لله، هذا مستحب بالاتفاق. يعني في قلبك تكون أصلي لله، واستحضار ذلك مهم من باب يعني استحضار الإخلاص. صح، هو الأصل الإنسان المسلم لن يصلي إلا لله، أصلا لن يصلي لله، فالنية نية أن تكون لله حاضرة. لكن لما يستحضر الإنسان في نفسه في قلبه هذا زيادة. وكذلك يعني كونها مثلا أداء أو قضاء، هذه كلها إيش؟ مستحبات في النية ونحو ذلك. قال الثاني أي من الأركان، من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام. تكبيرة تسمى تكبيرة لأن فيها تكبير، الله أكبر، وتسمى تكبيرة الإحرام من لأنها تحرم على الإنسان ما كان غير محرما عليه في فيما قبلها، تحرم عليه الكلام والأكل والشرب والحركة والضحك القهقهة ومن الكلام، تحرم عليه أشياء تسمى تكبيرة الإحرام. أحرم دخل فيما يكون فيه عليه حرام، أحرم الهمزة تكون أحرم، الهمزة تدل على الدخول، وأحرم دخل في الحرم، أتهم دخل في تهامة، أنجد دخل في نجد، همزة الدخول هذا العربية فيها أسرار. طيب تكبيرة الإحرام وهي قولنا الله أكبر، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة. لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا حديث يرويه علي رضي الله عنه وأرضاه، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة عموما وكل صلاة لابد فيها من ذلك، دخلت فيهم فيها صلاة الجنازة لابد فيها من تكبير تسليم، ولابد قبلها من وضوء. وعند الشافعية يلحق سجود التلاوة والشكر في الصلاة، فيلزم له الوضوء والتكبير والتسليم على المذهب. قال وهي أن يقول الله أكبر، معروف لا يعني يحل لأحد أن يدخل الصلاة إلا بلفظ، هذا ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله، لا يحل لمسلم أن يدخل الصلاة إلا بلفظ، هذا اللفظ هو الله أكبر. بعض المتأخرين، وهذا معروف عند العلماء أن الشافعي يقصد ذلك، بعض المتأخرين أراد أن يجعل من ذلك دليلا، من كلام الشافعي دليلا على استحباب التلفظ بالنية، لا يحل للإنسان أن يدخل الصلاة إلا بلفظ، هذا كلام غير صحيح، ليس هذا مقصود الشافعي، ولم يقل أحد من الأئمة أنه مقصوده من قبله. الله أكبر. قال ويجزئه الله الأكبر، لأنه لم يأتي إلا بما بآل التي تفيد زيادة في المعنى والفاصل يسير، ويجزئه الله الأكبر فقط، لكن وإذا فصل بينهما بفاصل الله الرحمن أكبر أو الجليل أكبر بلفظ واحد وصف واحد يجوز، عند الشافعية وعند غيرهم لا يجوز، والأفضل التقييد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله أكبر سهل يسير، لكن الشيطان يثقله على الإنسان عند بعض الموسوسين، يمكث برهة ما شاء الله من الوقت ليكبر، الصلاة ما شاء الله تقول بيطير. استعداد للطيران الإقلاع، حالته حالة لأنه ما عرف ينطق إيش الله أكبر. في قصة يذكرونها، قالوا جاء رجل إلى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، والشيطان يجي له متى هذا الإنسان عندما يكبر، يعني برا هو بيتكلم بيقول الله أكبر 10 مرات لكنه عندنا. فجاء رجل إلى ابن القيم عليه رحمة الله وقال له علمني كيف أقول الله أكبر، قال له قل كما قلت الآن. والسلام هو تقول علمني كيف أقول إيش الله أكبر، أنت قلت إيش ها أنت قلت إيش، قلت الله أكبر، نعلمك عن إيش، قال له قل كما قلت الآن. قال ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير جميعه، ويجب أن تكون النية كما ذكرنا مقارنة للتكبير جميعه، تكون النية حاضرة من أول التكبير إلى آخر التكبير، نية الصلاة. ويستحضر الإنسان الصلاة أنه في صلاة، يستحضر الإنسان أنه في صلاة وأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا كافي. واشترط بعض الشافعية أنه يعني ينبغي مثل الإنسان أن يستحضر مع ذلك أركان الصلاة من أولها إلى آخرها، الصلاة كلها عندما يكبر، أن يقول الله أكبر من ألف إلى راء الله أكبر، تستحضر في تلك الساعة أعمال الصلاة أركان الصلاة، تستحضر التكبير والقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال والركوع إلى السلام، تستحضر الصلاة في هذه اللحظة أن تقول الله أكبر، وهذا يعني شبه مستحيل وفرض تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، وإدخال الإنسان في الوسوسة. وأنا أعرف شخصا محسوبا على فقهاء البلد، من الصوفية محسوب على فقهائهم وعلمائهم، إذا أراد أن يصلي بسبب هذه المسألة يجلس لك 5 دقائق، هو ما عنده مشكلة في التكبير يعني. ده ثاني ده مهم صاحب الوسوسة ذلك، لا بسبب الاستحضار الله أكبر، يعني صورة يعني ما تجوز ولا تليق يعني، عشان يستحضر لا مو صحيح، هذا تكليف ما لا يطاق، يستحضر أنه في صلاة وأنه يصلي لله سبحانه وتعالى، هذا وهذا قول محققين من الشافعية أيضا. الثالث أي من أركان الصلاة القيام، القيام، وإنما يكون قال القيام إن كانت الصلاة فرضا وقدر، إذن هذا الركن إنما يكون ركنا بشرطين، الشرط الأول إن كانت الصلاة فرضا، الشيخ ذكر الشرطين إن كانت الصلاة فرضا، فالقيام إنما يكون ركنا في صلاة الفرض، القيام في الفرض، ولا يكون ركنا في صلاة النافلة، وإنما يستحب. والشرط الثاني إن قدر، أي مع القدرة، وأما مع العجز فلا يشترط ولا يكون ركنا. والدليل على أن القيام ركن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا أمر بالقيام لله قانتين، حال توبكم قانتين أي ساكتين عن مطيعين، ساكتين عن الكلام. أن الكلمة يعني قانتين أفادت ترك الكلام كما سيأتي. والدليل على أن ذلك إنما يشترط في الفرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في النفل صلاة القائم على الضعف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على الضعف من صلاة المضطجع. إذن فيها فضل وليست بركن. وأما الدليل على أن الصلاة القيام في مع العجز لا يجب، حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما وأرضاهما، صحابي من صحابي حسين الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد، قال له كم الشيبة هذا من شيوخ الجاهلية كان، قال له كم تعبد، قال له سبعة، قال له سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. أبو عمران ستة في الأرض وواحد في السماء، سبعة آلهة معه. قال له فمن لي رغبك ورهبك، يعني عند ساعة الصفر تروح لك من منهم، قال الذي في السماء. قال له فاعبد الذي في السماء ودع الذين في الأرض، ودعا له فأسلم رضي الله عنه. عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لما كانت به بواسير، مرض البواسير، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. المسألة تتعلق بالاستطاعة، وآيات الاستطاعة والتكليف تدل على ذلك. قال الرابع قراءة الفاتحة، الركن الرابع قراءة الفاتحة. الفاتحة فاتحة الكتاب، يسمى فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب لأنها يفتتح بها المصحف. كم الوقت؟ يفتتح بها المصحف وتفتتح بها الصلاة. وفاتحة الكتاب قراءتها ركن أركان الصلاة، لأحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني فسرها قال غير تمام، خداج يعني ناقصة. رواه مسلم، هذا حديث صحيح واضح، من صلى صلاة لم يقرأ فهي ناقصة. وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهو في السنن لا صلاة نافي لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب. هذه الأحاديث تدل على أن فاتحة الكتاب ركن، وما هو مذهب الجمهور على خلاف أبي حنيفة عليه رحمة الله. الإمام أبو حنيفة يقول إيش؟ الله يقول فاقرأوا ما تيسر، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن في سورة الزمر، في سورة المزمل فاقرأ ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا في الساعة السنة فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فسرته إيش السنة؟ بأنه لابد فيه من أم الكتاب. وعند الشافعي رحمة الله لابد من الفاتحة في كل ركعة، أن تقرأ في كل ركعة، لأن فاتحة الكتاب ركن من الأركان. ويجب ترتيبها وموالاتها وتشديداتها وإخراج الضاد. هناك شروط تسمى شروط قراءة الفاتحة كثيرة، وهذه منها. من شروط قراءة الفاتحة ترتيبها، الترتيب بين آياتها وكلماتها كما أنزلها الله، فلو قدم وآخر لم تصح، لم يصح ما سبق غير مرتبة. لو قرأ غير مغضوب عليهم من الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، غير مغضوب عليهم من الضالين، هذا غير محسوب له، يحسب له من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يكمل. لا بد من الترتيب. وموالاتها، أن لا يفصل بين الآية والآية أو الكلمة والكلمة بفاصل. هذا الفاصل قد يكون سكوت، قد يكون سكوتا، وقد يكون كلاما، فلا يسكت سكوتا طويلا عرفا يدل على انقطاعه، لا ولو بدون قصد القطع، ولا سكوتا قصيرا بقصد القطع، ولا يفصل بينها بفاصل لا علاقة له بالصلاة ومصلحة الصلاة. أما إذا كان الفاصل لماجل مصلحة الصلاة فلا بأس، كان يكون يعني يقرأ فاتحة فأخطأ الإمام ففتح عليه، رد على الإمام ورجع إلى الفاتحة، لا يضر، لأنه تكلم بكلام مصلحة الصلاة. وأما إذا كان كلام غير مصلحة الصلاة لا يقطع القراءة، يقطع القراءة. إذن الموالاة بين الآيات شرط. وتشديداتها، تشديداتها، الحرف المشدد عبارة عن حرفان، عبارة عن حرفين الحرف المشدد، فإذا خل بالتشديدات خل بحروفها. الصراط، الصاد مشدد، ما نقول الصراط. الضاد مشدد، الضالين، اللام مشدد، نقول الضالين. واسم الجلالة فيها مشدد، في اسم الله، الله، الله، و لله، الحرف مشدد لو لم ينطقه مشددا لأخل بحرف وترك حرفا من حروفها، ولو أهمل حرفا من حروفها لم تصح. وإخراج الضاد، الضاد، إخراج الضاد وليس الضاء، الضاء، في فرق بين الضاد والضاء. الضاء أو عصا تخرج لسانك، عض عليها اقطعها، لا لا تبخ، أخرج لسانك ضاء، هذا الضاء. صلاة الظهر، الظهر، ظهر الفساد في البر والبحر، هذا حرف الضاء. لكن الضاد ما يخرج، لا يخرج شيء من اللسان خارج الفم عند نطق الضاد، مشكلة يعني، ولا يلمس، ولا تلمس اللسان معه الأسنان الثنايا والأسنان المقدمة، لا إذا التمس يلتبس بالضاء، وإنما يخرج من جنب اللسان مع ما يليها من الحنك من أصول الأضراس، يمينا أو شمالا أو من الجانبين، ضاء ضاء ضاء، يعني نصب من الجانبين يكون أصعب. ضاء أو من يسار ضاء ضاد ضاد حرف الضاد ضاء ولا الضالين مو ولا الضالين والناس يعني يصعب عليها جدا التفريق بين الضاء والضاد عوام الناس يصعب الأشياء صعبة عندنا في حضرموت أهل الداخل كله عندهم ضاء ضرب أضربك من بضربك وأهل الساحل كله عندهم ضاء عادهم عاد هيش مو ضاء ضاء يعني قريب للدال الظهر صلاة الظهر صلاة الظهر صح أيوة فهذا كله خطأ وهل يجب إخراج الضاد هو الأصل يجب إخراج الضاد لكن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير يسروا يسر الله عليكم وذلك إذا قلنا هذا يعني إخراج الضاد فرض ولا تصح القراءة إلا به نحن لا نتسامح ونقول لابد من إخراج الضاد لكن إذا ما استطاع الإنسان الصحيح أنه الأمر فيه سعة الصلاة صحيحة وفي آخر الفاتحة لابن كثير في تفسير ابن كثير مبحث يسير في موضوع هذا في موضوع الله والضاد ويقول أن الأئمة تسامحوا فيه وكثير من الأئمة المتأخرين أيضا قالوا كذا حتى من الشافعية يعني فيه تسامح أنه يصعب لأنه بطل صلاة الناس بالطريقة إلا صعب ولا الضالين ولا الضالين إذن وإخراج الضاد القاف سيأتي الحديث عنه والقاف نفس الكلام لابد من إخراج القاء المشقوقة قاء ولا نقول قاء قاء يابسة قاء لا ولكن أيضا الصحيح الذي ينبغي أن يفتى به أن الصلاة به صحيحة الصلاة بالقاف صحيحة يعني في المستقيم المستقيم إذا قال المستقيم أبدل حرفا بحرف مستقيم لا بأس صلاة صحيحة لا نبطل صلاة الناس لكن ينبغي أن نقول للناس تعلموا أن تقولوا المستقيم سيأتي الحديث إن شاء الله عن هذا قال ولا تجب في ركعة المسبوق استثناء الفاتحة ركن في ركعة المسبوق لا الفاتحة ركن في الصلاة إلا في ركعة المسبوق والمسبوق هو من لم يدرك قدرا يقرأ فيه الفاتحة هذا المسبوق من لم يدرك يعني من الصلاة من أول الصلاة قدرا يقرأ فيه الفاتحة هذا مسبوق سواء يعني قبل الركوع طبعا قبل الركوع الذي لم يدرك قدرا من الوقت يقرأ فيه الفاتحة قبل الركوع جئت مع الإمام من أول الصلاة وقلت الله أكبر كبرت مع الإمام أنا الآن لست بمسبوق ما شاء الله جئت وأدركت تكبيرة الإحرام فإذا لم أقرأ الفاتحة بطلت ركعتي أنني لست بمسبوق وكذلك إذا جئت وقد قرأ الفاتحة ولكنه يقرأ في السورة وأدركت أن أقرأ الفاتحة لكني لو أهملت قراءة الفاتحة يكون الخلل مني ولا يسمح له بترك الفاتحة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فإذا لم يقرأ الفاتحة بطلت ركعته بطلت ركعته وإذا جئت قبل أن يركع الإمام وكبرت قبل أن يركع الإمام بفضل وقت قصير، أستطيع الآن أن أدرك بعض الفاتحة فيجب علي أن أقرأ بعض الفاتحة. فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز أن أنشغل بالسنن حين يضيق الوقت، فإذا انشغلت بالسنن وجب علي البقاء والتأخر حتى أقرأ بعض من الفاتحة. يعني شخص جاء متأخرا قبيل الركوع الإمام وذهب يأتي بدعاء الاستفتاح، ضيع وقتا في دعاء الاستفتاح فركع الإمام يجب عليه أن يقرأ جزءا من الفاتحة بقدر ما قرأ بقدر الوقت الذي ضيعه قبل أن يركع مع الإمام، ثم يركع مع الإمام، فإن أدركه وإن لم يدركه فاتت عليه الركعة. رجل أدرك الإمام مع التكبير، قال الله أكبر للتكبير مع الركوع، تكبير للركوع، فكبر وركع مع الإمام هذا إيش؟ مسبوق. أو أدرك جزءا من الفاتحة قبل أن يركع ببرهة يثيرة، كبر فيقرأ ما أدرك من الفاتحة ثم يترك الفاتحة ويركع. ولو أدرك الإمام في الركوع يعني يكبر ويركع معه وتحسب له الفاتحة في هذه الحالة، من أدرك الركعة الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا بالنسبة للمسبوق، إذن ولا تجب في ركعة المسبوق، من أدرك الركوع فقد أدرك الأصل في هذا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حديث صحيح، الراجح أن هذا حديث صحيح، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهو قول الجمهور. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك، لا يرى أن الفاتحة تسقط، وأنه إذا أدرك الركوع لا يدرك الصلاة، وهذا قول البخاري عليه رحمة الله، مذهب البخاري يقول لا تدرك الركعة بإدراك الركوع. الخامس الركوع، والركوع في اللغة الامتناء والميلان، والركوع شرعا هو الانحناء بدون انخناس بقدر يستطيع أن يستلم فيه الإنسان ركبتيه بيديه، الانحناء والميلان نحو الأمام بدون انخناس بحيث يستطيع أن يستلم الإنسان ركبتيه بيديه، الانحناء والميلان للأمام بحيث يستطيع أن يدرك الإنسان ركبتيه بيديه بدون انخناس، انخناس يعني ميلان نحو الأعلى وتقديم الركبتين، إحناء وعصر الركبتين نحو الأمام هذا اسمه انخناس، يعني يكون ممكن كذا أنا بس لم ركبتي كذا غير ذا في ميلان وما في ميلان، في ميلان إلى أمام مسكت وصلت للركبتين هذا ركوع، لا هذا انخناس، بدون انخناس هذا هو الركوع، هذا ركوع، هذا ركوع ولا مو ركوع؟ هذا ركوع، هذا ركوع بالاتفاق. أيوة الانحناء إلى الأمام بحيث يمكن أن تصل يدي إلى ركبتي، يمكن الاستلام سنة، بحيث يمكن الاستلام سنة. ها، وكانوا في أول الإسلام يفعلون ذلك، يركعون هكذا. الله أكبر، خلاص هذا هو، هذا كان يركعون كذا. وابن ابن مسعود يعني ظل على هذا الحال، يركع كذا ركوع حقه. والإمكان الشرط هو أنه بحيث يمكن، بحيث يمكن أن تستلم الركبتين باليدين، بحيث يمكن هذا الركوع، انحناء إلى الأمام بحيث يمكن أن تستلم الركبتان باليدين من غير انخناس. بعد ذلك وضع اليدين على الركبتين سنة، القبض عليهما سنة، تفريق الأصابع سنة، حصر الظهر سنة، هذا سنن في الركوع. قال الله سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا، اركعوا مع الراكعين، امر بالركوع سبحانه وتعالى. السادس الطمأنينة فيه، بحيث يستقر كل عضو مكانه. الركن السادس الطمأنينة. بدأنا الآن في الأركان التي تحتاج الطمأنينة، التي يشترط فيها الطمأنينة. أول ركن من الأركان التي يشترط لها الطمأنينة الركوع. لا نحتاج أن نشترط الطمأنينة في القيام، وقلنا إحنا اشترطنا فاتحة كاملة، اشترطنا مو طمأنينة، اشترطنا إيش؟ فاتحة كاملة، صح؟ ولا نحتاج أن نشترط الطمأنينة في التشهد، في الجلوس التشهد، لأن احنا اشترطنا فيه ايش؟ تشهدا كاملا، تشهدا كاملا. لكن الأركان التي تشترط لها الطمأنينة الأربعة، أولها الركوع والطمأنينة فيه، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: قم فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله لا أجد غير هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن هذا جيد حديث الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن الساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. الطمأنينة في أربع مواضع، أولها الركوع. وما هو مقدار الطمأنينة؟ قال: بحيث يستقر كل عضو مكانه. الطمأنينة هي السكون بعد الحركة، الطمأنينة هي سكون بعد حركة. ما هي الطمأنينة؟ في اللغة التطامن والخضوع، وأما في الاصطلاح هي سكون بعد حركة. ويكفي لو كان هذا مقدار تسبيحة، هذا قال سبحان الله، هذا اطمئنان الأصل، هذا الطمأنينة سكون بعد حركة، بحيث يستقر كل عضو مكانه. قال السابع الاعتدال، الاعتدال الاستقامة. وفي الشرع اعتدال الجسد بعد الركوع، يعني القيام من الركوع الى، او القيام بعد الركوع. وفي الحديث: حتى تعتدل ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. والثامن الطمأنينة فيه، حتى تطمئن قائمة. التاسع السجود مرتين في كل ركعة. كم الآن ساعة؟ نؤجل الحديث عن الركوع، لأنه سيكون لنا وقفة عند الركوع صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. ها؟ جاء مسبوقا ولم يدرك إلا شيئا يسيرا من الفاتحة، وجب عليه أن يقرأ هذا الشيء اليسير. فاتقوا الله ما استطعتم. يقرأ أنت ما لك الإمام يقرأ الفاتحة. الإمام أيوه يقرأ في الفاتحة في سورة ثانية، أنت تقرأ فاتحتك. المأموم انشغل بشيء آخر. وجب عليه أن يأتي بقدر الفاتحة، بعد ذلك إن أدرك الإمام أدركه، وإن لم يدركه فاتته. أيش؟ الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تتحلل منها تصير حل، خرجت من الإحرام حق الحجام. تحليل هناك إحرام وتحليل، وهنا إحرام وتحليل. تتحلل بالصلاة السلام عليكم، خلاص بعدين قفز قفز وصرخ، خلاص صار حلال لك، وكل وشرب صح، المحرمات والمحظورات وحلت لك. تحلل الأول والثاني. طلبا جاذبا أيوة. لا فرق بين الفرض والواجب عند الشافعية إلا في الحج، لا يفرقون بين الفرض والواجب في كل الأركان في كل الأبواب، يقول الفرض والواجب شيء واحد إلا في الحج. ها؟ هذا يعني إذا جئت من جهة أصولية بالنسبة للشرط ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكما وضعي، إنما هو حكم وضعي. ما درست أصول؟ ما درست شيئا في الأصول؟ أنا أسألك سؤالا، ما درست أصولا؟ أول من أول من الأول، بس درست أول شيء الحكم. أول شيء توي تبدأ من بعد المقدمات. الحكم ينقسم إلى قسمين، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. من البداية الحكم التكليفي هو بطلب أو إباحة. الحكم التكليفي بطلب أو إباحة، دخلوا حكم الإباحة في التكليف على سبيل التغليب. والحكم الوضعي هنا الوضع من وضع الله وليس من وضع البشر. الوضع هنا وضع الله. الحكم الوضعي هو ما وضعه الله عز وجل من علامات وشروط وموانع. الله عز وجل، هل هذا حكم تكليفي؟ أنا أعطيك سؤال، متى تطلع يجب يعني صلاة المغرب؟ إذا غربت الشمس. غروب الشمس سبب في الصلاة، غروب الشمس حكم تكليفي، يجب على المسلم أن يغرب الشمس حتى يصلي المغرب، ها، وأن يطلعها الفجر حتى يصلي الفجر، يجب عليه. إذن هذا يسمونه حكم وضعي، وضع الله هذا الأمر فسبب. متى تجب عليك الزكاة؟ إذا بلغ المال نصابه، هل يجب على المسلم أن يبلغ المال نصابه؟ أنا سألتك سؤالا ثانيا، هل يجب على المسلم أن يبلغ النصاب، أن يطلب المال حتى يبلغ نصابه؟ لا يجب عليه، ليس حكما تكليفيا ولكنه حكم وضعي، وضع الله عز وجل ذلك كشرط لوجوب الصلاة الزكاة، هذا يسمون الحكم الشروط من الأحكام الوضعية التي وضعها الله، والأسباب والموانع مانع وضعه الله مانعا من كذا وكذا، يسمونها أحكام وضعية. الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، إذا جئت له من جهة الجهة، وإذا جئت من جهة أنه الشرط مطلوب فلا فرق بينه وبين الفرض، ولهذا هم يتسامحون أحيانا يعبرون بالفروض عن الشروط والشروط عن الفروض في كتب الفقه، ما في إشكال، يقولون شروط الصوم النية والإمساك، ها يتجاوزوا لا بأس. ها أيوة ها ما أسمعك، أنا صوتك ضعيف، ها يعجز عن قراءة الفاتحة، إذا عجز عن قراءة الفاتحة يقرأ سبع آيات من، إذا كان يحفظ، إذا كان هذا ممكنا يحفظ سبع آيات من سورة أخرى، يأتي سبع آيات، وإذا لم يعجز عن ذلك يأتي بسبع أدعية، إذا عجز عن ذلك يقف بمقدار الفاتحة، إذا كان أعجميا يتعلم، يأتي بما استطاع، إذا عجز عن التعلم يأتي بما استطاع، يأتي بها حسب ما استطاع. هذا عام بالخلق بحسب العجز وعدم العجز، قضية في العجز والقدرة، قد يكون شخص عامي عنده قدرة وشخص يطلب العلم ما عنده قدرة، صح؟ العبرة بالقدرة والعجز. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.